وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لو لقاك Oh,

واستغنى إن إلى ربك رجع. صدق الله العظيم.